فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. هذا العمل الذي لخصناه في رواية البخاري، طبعا هذه الرواية مختصرة، ففي روايات أطول من هذه الرواية، لكن هذا المقام يقتضي أن نأتي بهذه الرواية فقط. هذا العمل الشاق الذي وصفه سيدنا زيد رضي الله عنه بقوله لو كلفوني نقل جبل لكان أهون عليه من أن يكلفوه بهذه المهمة العظيمة، هذا العمل استغرق ما يقرب من سنة، ما بين واقعة اليمامة التي وقعت في الأشهر الأخيرة من السنة 11 من الهجرة، أو الأشهر الأولى من 12، وبين وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر توفي في شهر جمادة الآخرة 13 من الهجرة النبوية الشريفة، يعني هذا العمل استغرق ما يقارب سنة. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه إنما اتبع في هذا الجمع منهجية عظيمة لم يسبق إليها رضي الله عنه، ونحن قلنا لكم إن هذه المنهجية موجودة في كتب علوم القرآن والكتب التي تمت بالجمع الأول للقرآن الكريم في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلذلك كما أحلناكم في المرة الأولى نحيلكم في هذه المرة، لكن حتى نعلم قدر الجهد الذي بذله سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، نقرأ عليكم أبيات جميلة جليلة من نظم العقيلة للإمام الشاطبي رضي الله عنه. الإمام الشاطبي يحكي هذه القصة نظما، إذ قال رضي الله عنه إن اليمامة أهواها مسيلمة الكذاب في زمن الصديق إذ خسر، وبعد بأس شديد حان مصرعه وكان بأسا على القراء مستعرا، نادى أبا بكر الفاروق خفت على القراء فادرك القرآن مستطرا، فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا زيد بن ثابت العدل الرضا نظرا، فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهرا من كل أوجهه حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهرا، فأمسك الصحف الصديق ثم إلى الفاروق أسلمها لما قضى العمر، وعند حفصة كانت بعد فاختلف القراء فاعتزلوا في أحرف زمرا. يعني كما نرى في كلام الإمام الشاطبي رضي الله عنه قال من كل أوجهه حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهر، وهذا ما ذكرناه أثناء الشرح، إذ قلنا إن زيد بن ثابت رضي الله عنه إنما جمع في المصحف الأول القرآن الكريم بجميع الأوجه، بجميع الأوجه التي كانت عند الصحابة رضي الله عنه، تمام كده؟ طيب، ثم قال الإمام الخراز رحمه الله تعالى وذاك حين قتلوا مسيلمة وانقلبت جيوشه منهزمة، وبعده جرده الإمام في مصحف ليقتدي الأنام ولا يكون بعده اضطراب، وكان فيما قد رأى صواب، فقصة اختلافهم شهيرة كقصة اليمامة العسيرة. والآن يحكي حقبة زمنية قريبة من هذه الحقبة التي كنا فيها قبل قليل، لكنها في عهد خليفة آخر بعد أن مات سيدنا عمر رضي الله عنه، وتولى الخلافة بعده سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. حصل ما حصل من تفرق المسلمين في البلاد، وحصل التقاء للجيوش، يعني بعد أن تفرق المسلمون في البلاد لكنهم مع تفرقهم كانوا يجتمعون في الجيوش عندما يجتمعون لقتال من يقاتلونهم، فتلتقي الجيوش، تلتقي الطلاب أو يلتقي الطلاب طلاب الصحابة الذين أخذوا عنهم القرآن، فيستمع بعضهم لقراءة بعض، فينكر بعضهم على بعض، يعني بعضهم أخذ مثلا عن عبد الله بن مسعود وبعضهم أخذ عن أبي وهكذا، هذا للتمثيل. فيجتمع طلاب سيدنا ابن مسعود مع طلاب سيدنا أبي فيختلفون في القراءة، فينكر بعضهم على بعض حتى كادوا أن يقتتلوا. وكان في بعض مغزاهم معهم في هذه الغزوة سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فرأى من خلفهم ما هاله وأفزعه. بالتحديد كان معهم عندما التقى جيش الشام بجيش العراق، أو مع جيش العراق في معركة ضد الكفرة في فتح أرمينية وأذربيجان، حصل بينهم خلاف في القراءة حتى كادوا أن يقتتلوا وكاد أن يكفر بعضهم بعضا. ماذا فعل سيدنا حذيفة لما هاله ما رأى؟ حصل ما حكاه الإمام الشاطبي فيما نقرأه عليكم الآن، قال: وكان في بعض مغزاهم مشاهدهم حذيفة فرأى من خلفهم عبرا، فجاء عثمان مذعورا فقال له: أخاف أن يخلطوا فأدرك البشر. فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت وخص زيدا ومن قريشه نفرا على لسان قريش فاكتبوه كما على الرسول به إنزاله انتشرا، فجردوه كما يهوى كتابته ما فيه شكل ولا نبط فيحتجرا. سيدنا عثمان بن عفان لما جاءه الإمام حذيفة أو الصحابي الكريم حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جميعا، قص عليه ما رأى من اختلاف المسلمين، فقال له: يا أمير المؤمنين، إني سمعت الناس اختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى، حتى إن الرجل لا يقوم فيقول هذه قراءة فلان. قال: فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي إلينا بالصحف فننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. قال: فأرسلت إليه بالصحف. قال: فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى سعيد بن العاص وإلى عبد الله بن الزبير وإلى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم جميعا. وقيل إنهم انضم إليهم غيرهم بعد ذلك لمساعدتهم في هذه المهمة الجليلة العظيمة التي لا يعني يتفكر فيها مسلم إلا ازداد إيمانه وانبعث في نفسه حب هذا القرآن وعلم جلالة قدر الصحابة رضي الله عنه وكيف أن الله استخدمهم لهذا العمل الجليل. انضم إليهم فيما قيل عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي بن كعب وأنس بن مالك وأبان بن سعيد وكثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري ومالك بن أبي عامر جد الإمام مالك بن أنس رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء بعد أن جمعهم الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان قال: انسخوا هذه الصحف في مصحف واحد. وقال للنفر القريشيين: إن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه على لسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. فلما نسخت هذه اللجنة أو نسخ الصحابة الصحف المسمى بالصحف البكرية على ما أراده الله عز وجل، رد سيدنا عثمان بن عفان الصحف إلى السيدة حفصة رضي الله عنها. قال الإمام الداني في المقنع: حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها، ثم أمر بسوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، من باب جمع المسلمين على ما أقره الصحابة رضي الله عنه. طبعا عدد المصاحف اختلفوا في عددها، اختلفوا في عدد المصاحف، وقد اخترت لكم قول العلامة الضباع علي بن محمد الضباع رضي الله عنه وجزاه الله عنا خيرا رحمه الله تعالى أنها ستة. قال في سمير الطالبين: والصحيح أنها ستة. أرسل منها سيدنا عثمان رضي الله عنه مصحفا إلى مكة ومصحفا إلى الشام ومصحفا إلى الكوفة ومصحفا إلى البصرة، وأبقى بالمدينة مصحفا وهو الذي ينقل عنه نافع، واحتبس لنفسه مصحفا وهو الذي ينقل عنه أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو الذي يقال له الإمام. الإمام الشاطبي في العقيلة ذكر ذلك لما حكى ما حكى من قصة نسخ المصاحف في عهد سيدنا عثمان، ذكر بعد ذلك أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلى الأمصار نسخا متعددة من مما نسخه زيد ومن معه من الصحابة الكرام رضي الله عنه، قال: وسار في نسخ منها مع المدني كوف وشام وبصر تملأ البصر، وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطرا. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكتفي بإرسال المصاحف إلى الأمصار، وإنما بعث مع المصاحف أو بعث مع كل مصحف من المصاحف قارئ عالم بالقراءة يقرئ أهل مصره بما يحتمله رسمه من القراءات. وانتبهوا لهذه الكلمة، يقرئ أهل مصره، أهل البلد اللي هو رايحها، بما يحتمله رسمه من القراءات، يعني بما يعلمه هو من القراءات التي توافق النسخة التي أرسلها سيدنا عثمان رضي الله عنه. فأمر سيدنا زيد بن ثابت أن يقرأ أهل المدينة بالمدني، بالمصحف المدني، وبعث عبد الله بن السائب مع المكي، والمغيرة بن شهاب مع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر بن قيس مع البصري، وعامر ابن عبد قيس مع المصحف البصري، تمام كده؟ لهذه اللجنة المكونة من زيد ومن معه منهجية كبيرة جدا جليلة عظيمة لابد أن نبحث عنها وأن نتأملها. أعظم هذه المنهجية هي أنهم جردوا المصاحف من النقط والشكل، لماذا؟ حتى تحتمل القراءات المتواترة أو الأحرف السبعة التي تبقت بعد العرضة الأخيرة والتي شهدها زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذه اللجنة إخواني الكرام وأخواتي الكريمات لم تكن مسؤولة فقط عن النسخ، يعني هم كتب بس، لا، بل كان يشرف على هذه اللجنة جمع كبير من الصحابة رضي الله عنه. ولا يظن ظان أن هذه اللجنة فعلت أو عملت عملا يعني اخترعته من قبل نفسها، وأن بعض الصحابة قد أنكر ذلك أو لم يقل به، بل إن هذا الذي حدث في عهد سيدنا عثمان يعد من إجماعات الصحابة، سواء من رضي بالقول أو من سكت، فيعد سكوته هذا إجماعا سكوتيا، تمام؟ طيب، ثم ذكر الناظم بعد ذلك قوله: فينبغي لأجل ذا أن نقتفي مرسوم ما أصله في المصحف. هذا ما نبدأ به في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونبدأ في القسم الثاني من أقسام درسنا وهو الدرس الجديد. الدرس الجديد من قول الناظم: وفيه أيضا جاء لفظ كاذب ميقات مع مشارق مغارب. طيب، الآن الناظم رحمه الله تعالى لما قال وفيه أيضا جاء لفظ كاذب، فيه الضمير يعود على ماذا؟ يعود على التنزيل، لما قال: ولم يجئ في سور التنزيل إلا بلام الجر في التنزيل، يعني في كتاب التنزيل للإمام أبي داود رحمه الله تعالى. إذن لما قال وفيه يعني في التنزيل، يبقى الكلام متجه الآن إلى أبي داود، تمام كده؟ يبقى الناظم الآن يخبر عن أبي داود رضي الله عنه أنه ذكر الحذف في عدة كلمات: لفظ كاذب، وكذلك ميقات، ومشارق، ومغارب، هذه أربعة ألفاظ، صحيح؟ طيب، عن الإمام أبي داود. ثم قال وكلا وقد جاء، لما قال مغارب كلا وقد جاء كذاك فيهما لدى المعارج ولكن عنهما. عنهما يبقى الآن في كلام للإمامين، في كلام للإمامين. طيب تعالوا نشوف قوله كاذب، أول ما ورد من كلمة كاذب في قوله تعالى ومن هو كاذب في هود، شايفين معانا ومن هو كاذب، واضح؟ وكذلك ورد في غافر وإن يك كاذبا تمام. يبقى لفظ كاذب هذا من المتعدد والمنوع من حيث الإعراب، تمام كده؟ طيب ميقات، كلمة ميقات، فتم ميقات ربه 40 ليلة. ها، واضح الكلمة أمامكم؟ ولما جاء موسى لميقاتنا، بعدها مباشرة لميقاتنا، تمام؟ طبعا ميقات هذا برضو من المنوع، من المنوع. كلمة ميقات، إن يوم الفصل كان ميقات في النبأ، تدخل معانا. طيب مع مشارق، طيب خلي بالنا من كلمة مشارق ومغارب، نمشي مع النظم حتى يرتبط الذهن بالنظم فيكون الاستحضار سهل. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، مشارق ومغارب، تمام؟ يبقى كلمة مشارق ومغارب معايا هنا في الأعراف، وكذلك معايا في الصافات ورب المشارق، شايفين؟ واضح كده؟ طيب الناظم بعد أن ذكر كلمة مشارق ومغارب قال وقد جاء كذاك فيهما لدى المعارج ولكن عنهما، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. هي دي اللي في المعارج، المشارق معانا هي، وكلمة المغارب معاها في نفس الآية، واضح؟ عنهما يعني عن أبي داود وعن الداني كذلك، وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح مع دان. طيب يبقى كلا الداني الحذف عنده في كلمة المشارق والمغارب فين؟ في المعارج فقط، وأما أبو داود ففي كل المواضع، ففي كل المواضع، العمل على ما ذكره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ورضي عنه، تمام؟ نعيد كلمة المشارق والمغارب. الآن الناظم رحمه الله تعالى قال مع مشارق مغارب، مشارق مغارب، الكلام كان لمين؟ كان للإمام أبي داود، لما قال وفيه أيضا جاء لفظ كاذب ميقات مع مشارق مغارب كلا، يعني الاثنين، تمام كده؟ أو كل اللي فات. قال وقد جاء كذاك فيهما لدى المعارج، يعني جاء الحذف فيهما في مشارق ومغارب، جاء الحذف في مشارق ومغارب، ها فيهما دي تعود على مشارق ومغارب، لدى المعارج خصوصا في سورة المعارج. لمين الحذف؟ قال ولكن عنهما، يعني عن الشيخين. فتحصل من ذلك أن الداني سكت عن ما سوى المعارج، يعني موضع الأعراف وموضع الصفات الداني سكت عنهما، لكنه ذكر الحذف فين؟ في المعارج. طيب الإمام أبو داود ذكر الحذف فين؟ في كل المواضع. طب العمل على ماذا؟ العمل على ما اختاره الإمام أو ما ذكره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، واضح كده؟ طيب ثم قال وكاذب في زمر، والكافر وكاذب في زمر والكافر في الرعد مع مساكن تزاور وكاذب في زمر والكافر في الرعد مع مساكن تزاور. آخر شيء كان بيتكلم عن الشيخين لما قال ولكن عنهما، يبقى برضو الكلام الآن متجه إلى الشيخين. يبقى كلمة كاذب الواقعة في سورة الزمر أو الكلمة معانا مما ذكر عن الشيخين كلمة كاذب الموجودة في سورة الزمر، هو حددها بسورة الزمر، تمام كده؟ طيب مر معانا أنه ذكر كلمة كاذب لما قال ولم يجئ في سور التنزيل إلا بلام الجر في التنزيل، وفيه أيضا جاء لفظ كاذب، صح؟ لأبي داود. هنا قال وكاذب لتاني حتى يدخل معه الإمام الداني، لكن في سورة إيه؟ الزمر خاصة، في سورة الزمر خاصة بس. هذا هو الغرض من ذكر كلمة كاذب مرة تانية، لكن خلي بالكم الداني معه فين؟ في الزمر خاصة، تمام؟ طيب الكافر، كلمة الكافر في الرعد، يعني هذا قيد بالسورة، تمام كده؟ فين الكافر في سورة الرعد؟ وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. طبعا هذه فيها قراءتان، الكفار والكافر، تمام؟ هي محذوفة الألف على قراءة نافع ومن وافقه الكافر، وسيعلم الكافر زي ما واضح أمامنا كده في مصحف ورش، لكن في قراءة حفص ومن وافقه من الكوفيين لا، الكفار، وسيعلم الكفار في آخر الرعد، برضو نفس الصورة، الصورة لم تختلف، لكن إيه اللي اختلف؟ موضع الألف في قراءة كل منهما، واضح؟ طيب مع مساكن، كذلك الألف في كلمة مساكن، أول كلمة مساكن في قوله تعالى ومساكن ترضونها، ومساكن هي في آية قل إن كان آباؤكم، شايفين؟ في سورة التوبة، ومساكن طيبة برضو في التوبة، هيكون حذف اختصار لأن في كل من القراءتين حذف، وإذا أردت أن تقول حذف إشارة فممكن ينسلك تحت هذا الحذف، تمام؟ طيب ومساكنكم معانا برضو، مساكن لفظ عام يدخل تحته، ومساكن طيبة في جنات عدن في الصف، واضح؟ طيب لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، نجيبها في مصحف نافع مصحف فرش أحسن عشان يبان إيه اللي حصل فيها. لقد كان لسبأ في مساكنهم، طبعا على شذن بيقرأوا بالإفراد حفص وحمزة والكسائي من السبعة، تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده مصحف حفص نفسها، نفس الحكاية دي اللي هيكون فيها حذف إشارة، تمام كده؟ طيب طبعا كلمة مساكن من المتعدد والمنوع، من المتعدد والمنوع. طيب مع مساكن تزاور، تزاور طبعا الحذف فيها واضح، تزاور ترى الشمس إذا طلعت، طبعا هذه فيها تزور، وتزور للشام كتحمر وزي يعقوب، تمام كده؟ يبقى على قراءة الشام الحذف فيها حذف إشارة، تزاور أو تزاور فيها ألف، لكن من عرفنا أنها إشارة عشان في قراءة الشام ويعقوب، وتزور للشام كتحمر الصلة، هكذا قال الإمام الشاطبي رضي الله عنه. يبقى دي كلمة تزاور معانا. طيب ثم بعد أن فرغ الناظم من قوله تزاور قال وعن أبي داود أدبارهم، هذا إخبار عن الإمام أبي داود لحذف الألف في كلمة أدبارهم، لكن كلمة أدبارهم على الإطلاق ولا المضافة إلى الضمير؟ لا، المضافة إلى الضمير المقيدة بإضافتها لضمير الغائبين، هذا شرط. طيب لازم تكون مرفوعة الراء؟ لا مش شرط، أيا كانت حركة الراء. تمام؟ هنا معانا وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم، الراء منصوبة. تمام؟ طيب نشوف غيرها، واتبع أدبارهم، برضو الراء منصوبة مفتوحة يعني فتحة نصب دي. ولوا على أدبارهم مجرورة بعلى كسرة جر. ماشي؟ السؤال هل وردت مرفوعة؟ لا. ولعل الناظم رحمه الله تعالى أوردها مرفوعة ليعم جميع أنواع الإعراب. طيب ثم قال وعن أبي داود أدبارهم ثم بغير الرعد أعناقهم. كلمة أعناقهم وردت في الرعد وفي غيرها. تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده، أعناقهم أولئك الأغلال في أعناقهم. في الرعد عندنا في مصحف المشارقة، مصحف حفص اللي احنا اعتمدناه للمشارقة، الألف فيه ثابتة، وهذا مطابق لقول الناظم ثم بغير الرعد أعناقهم، يعني بغير سورة الرعد ورد الحذف في كلمة أو في لفظ أعناقهم. تعالوا نشوف كده في الشعراء، فظلت أعناقهم، ها إيه اللي حصل؟ حذف الألف، واضح؟ طبعا احنا ما زلنا مع مصحف مين؟ المشارقة. إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم، تمام؟ برضو محذوفة الألف. لكن اللي كانت معانا في الرعد مالها؟ ركزوا في الصورة عشان تحفظوها، الألف فيه ثابتة، فهذا موافق للإمام أبي داود رحمه الله تعالى. تمام؟ طيب قال الناظم بعد ذلك والمنصف الأدبار فيه مطلقا وفيه أعناقهم قد أطلقا، يعني صاحب المنصف الإمام البلنسي رحمه الله تعالى أورد الحذف في كلمة الأدبار مطلقا، يعني سواء كانت مضافة إلى الضمير ضمير الغائبين أو غير مضافة، وكذلك الحذف في كلمة أعناقهم جميعها، يعني في الرعد وفي غيرها. تمام؟ طيب تعالوا كده معانا نروح مصحف المغاربة، أعناقهم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال، ها إيه اللي حصل؟ في أعناقهم حصل حذف، إذن اختاروا مذهب من؟ اختاروا ما أورده من؟ صاحب المنصف الإمام البلنسي. معايا يا جماعة الخير ولا لا؟ تعالوا نشوف كمان كلمة الأدبار، شو صاحب البلنسي، صاحب المنصف عفوا الإمام البلنسي اختار الحذف في جميع الأدبار، كلمة الأدبار يعني بغير إضافة، مضافة أو غير مضافة. ها شايفين؟ هنروح الآن المصحف المشارقة عشان نعمل مقارنة. محذوف الألف، ولئن نصروهم ليولن الأدبار. ها تعالوا نشوف كده مصحف المشارقة، كلمة الأدبار إيه اللي حصل؟ ثابتة الألف على اختيار من؟ على اختيار الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. طيب يبقى الآن شفنا كلمة الأدبار هذه أطلق فيها الحذف الإمام البلنسي وعليه عمل المغاربة، كلمة أعناقهم كذلك أطلق فيها الحذف الإمام البلنسي وعليه عمل المغاربة، المشارقة لا، اتبعوا الإمام أبا داود رحمه الله تعالى فحذفوا الألف في كلمة أدبارهم المضافة إلى ضمير الغائبين وكلمة أعناقهم إلا التي في الرعد. وضحت كده الفكرة جماعة الخير وأنا لا؟ الأعناق مالها؟ لا تدخل، لا تدخل، تدخل أعناقهم المضافة إلى الضمير برضو، لكن الأعناق غير المضافة جبت لكم ما عليه المشارقة والمغاربة المصحف المغاربة بالإثبات، الأعناق لا تدخل الأعناق. تمام؟ لكن قولي أن البلنسي عمم الحذف في أعناقهم، أعناقهم مش الأعناق، لكن أدبارهم لا، الحذف فيها عام في الكلمة، الأدبار أدبارهم ونحو ذلك. كده وضحت الفكرة؟ شايفين الحذف معانا هنا أدباركم، هذا على مذهب البلنسي. لكن نروح عند مصحف المشاقة نشوف اللي حصل فيه. الإثبات على مذهب الإمام أبي داود. أبو داود رحمه الله تعالى أورد الحذف في كلمة أدبارهم المضافة إلى ضمير الغائبين فقط، ماشي، وكلمة أعناقهم إلا التي في سورة الرعد. واضح كده؟ هذا مذهب الإمام أبي داود. صاحب المنصف أطلق الحذف في جميع كلمة الأدبار وما يأتي منها، الأدبار، أدبارهم، أدباركم زي اللي معانا هنا كده، وأعناقهم في الرعد وفي غيره. الخلاف الآن بين البلنسي وأبي داود، الخلاف في موضع الرعد بالنسبة لأعناقهم، صح؟ بس حذف صاحب المنصف وأثبت أبو داود، كده واضحة؟ طيب الخلاف في كلمة الأدبار، أبو داود خص الحذف في المضاف أو بالمضاف إلى ضمير الغائبين، أدبارهم، أدبارهم، تمام؟ البلنسي عمم الحذف في جميع اللفظ أينما ورد، أدباركم، الأدبار، أدبارهم، أدبارهم. واضح يا جماعة الخير؟ نكمل المسألة اللي جاية، مسألة سهلة جدا. قال وعنهما ياء بأيام ألف مختلفا وليس بعده ألف. جميل. قال وعنهما، عن مين كده؟ عن مين؟ عن الشيخين. وعنهما ياء بأيام ألف مختلفا وليس بعده ألف، يعني الشيخان رضي الله عنهما أورد الخلاف في ياء أيام. في ياء أيام، منين جبنا الخلاف ده؟ مختلفا بأيام ألف مختلفا. طب منين جبنا الخلاف في الياء؟ قال وعنهما ياء بأيام ألف مختلفا، يعني ورد أو أورد الخلاف في كلمة أو في ياء كلمة بأيام اللي معها الباء بس، يعني مش كل كلمة أيام، لا مش كل كلمة أيام، اللي هي معها الباء، وذكرهم بأيام الله، تمام كده؟ طيب الناظم بيقول وليس بعده ألف، يعني على مذهب إثبات الياء لا يثبت الألف، تمام؟ عشان نبقى فاهمين خليكم معايا، كلمة بأيام هكتبها بالرسم القياسي عشان تتضح لجميع الناس. المفروض هذا القياس، المفروض إن إيه؟ إن هذا القياس، تمام؟ طيب الشيخان أورد الخلاف في زيادة الياء، يعني يجوز عندهما أن تكون بياء واحدة كده زي اللي احنا كتبناها، أو تكون بياءين كده. قال لك إذا أثبتت الياء المختلف فيها فلا تثبت الألف، فتكون كده، والألف طبعا يلحق ألف الضبط المعروف. واضح؟ هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وليس بعده ألف. طيب الاختيار على إيه؟ الاختيار الآن على إثبات الياء، وذكرهم بأيام الله، ده مصحف المشرق. المغاربة الآن زي ما احنا شايفين إيه اللي حصل؟ يقرؤوها زي ما احنا بنقرأ، بنقرأها وذكرهم بأيام الله، بأيام الله. القراءة ما لهاش علاقة بالرسم بزيادة ياء أو نقصانها، بأيام، بأيام. واضح؟ تمام؟ طيب نروح تاني للمشارقة، وذكرهم بأيام الله. إيه اللي حصل عند المشارقة؟ أثبتوا ياء واحدة، ولا يئين؟ يئين، لكنهم لم يضبطوا الياء التانية بنقطتين، ده الفرق، هي اتنين فيش مشكلة. تاني طبعا الضبط ده علم الوحي، ولعلنا ندرسه إن شاء الله بعد هذه الدورة، تمام؟ لحظة واحدة الآن، اتركوا الشدة والفتحة وكل الكلام ده، احنا عاوزين السواد يا جماعة الخير. المشارقة والمغاربة الآن أجمعوا على إيه؟ على نفس الرسم. طيب خلينا كلمة بأيامه كبرناها ونروح للمغاربة. شايفين معانا يا جماعة الخير؟ الآن لو مسحنا النقاط والشدة إيه اللي حصل؟ في حاجة غريبة؟ زي بعض تماما. فالعمل عند المشارقة والمغاربة واحد، الضبط ده شيء تاني، الضبط شيء آخر. طيب لو حد الآن حب يخالف هذا الرسم وهيكتب الكلمة دي بياء واحدة، يلزمه أن يثبت الألف، يعني يكتبها كده بقى. لو فرضنا يعني هيثبتها بياء واحدة يبقى يثبت الألف، واضح؟ طيب الحمد لله. ثم قال رحمه الله تعالى: والحذف في الأنفال في الميعاد وعن أبي داود في الأشهاد. لما قال والحذف في الأنفال في الميعاد، ده راجع لمين؟ راجع لمن؟ للشيخين. ممتاز جدا. يبقى الشيخين على الحذف في كلمة الميعاد في الأنفال خاصة، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. برضو ده اتفاق بين المشرقة والمغرب. تمام؟ طيب بس الأنفال؟ بس الأنفال. تعال نشوف كلمة الميعاد غير الأنفال. الرعد مثلا: إن الله لا يخلف الميعاد. ماشي؟ برضو الكلام عند المغاربة نفسه، فيش خلاف. الزمر: وعد الله لا يخلف الله الميعاد. واضح؟ طيب يبقى الحذف في الأنفال بس، ده اللي احنا بنسميه بقى حذف إيه؟ حذف اقتصار، لأنه اقتصر الحذف على هذا اللفظ أو هذا الموضع خاصة. الشراح بيقولوا إن في علة للحذف في الأنفال خاصة. قالوا: لأن الوعد من بشر، ولو تواعدتم أنتم لاختلفتم في الميعاد. تمام؟ فناسب وعد البشر الذي قد يتطرق إليه الخلف لاختلفتم، صح؟ ربنا قال كده: لاختلفتم في الميعاد، فناسب الحذف. لكن البقية كلها: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله لا يخلف ميعاده أبدا سبحانه وتعالى، فناسب الإثبات. هكذا قال، والله أعلم. طيب قال: والحذف في الأنفال في الميعاد وعن أبي داود في الأشهاد. يعني كذلك ورد عن الإمام أبي داود الحذف في كلمة الأشهاد، ويقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، زي ما احنا شايفين. واضح؟ طيب: ويوم يقوم الأشهاد في غافر، إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كذلك في غافر. تمام؟ عن أبي داود اختص بي أو أورد الحذف في هذا اللفظ الإمام أبو داود. كلمة الأشهاد متعدد ومنوع ولا متحد؟ متحد. ممتاز. طيب: وباسط في الكهف والرعد معا، ثم بها القهار أيضا وقعا. وباسط، برضو الكلام للإمام أبي داود، صح؟ يبقى الإمام أبو داود أخبر بحذف الألف في كلمة باسط. فين؟ في الكهف وفي الرعد. باسط الرعد: إلا كباسط كفيه، موجود معنا الحذف. تمام؟ والكهف: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، إلى قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه. وكلبهم باسط ذراعيه، حذف اقتصار عند الإمام أبي داود، لأنه قصر الحذف على إيه؟ على موضعين من أربعة: ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، هذه ثابتة عندي، وكمان والملائكة باسط لو دخلت معانا. تمام؟ طيب قال: ثم بها القهار أيضا وقعا. بها يعني بالرعد، شايفين الحذف؟ القهار، القهار. تمام؟ طيب اللي هو سبحانه، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، شايفين؟ في يوسف أم الله الواحد القهار ثابتة، تمام؟ هي الرعد قيد بالصورة، تمام؟ طبعا من باب الاختصار العمل عند المشارقة والمغاربة واحد في لفظ باسط وفي لفظ القهار. في لفظ باسط الحذف فين؟ في الكهف والرعد، والقهار في الرعد، الحذف في الرعد والإثبات فيما عدا زي ما احنا شفنا، تمام؟ اتفق المشارقة مع المغاربة. طيب نختم بهذا البيت، قال ثم سرابيل معا أنكاثا جدال نسطاع وقل أثاثا. برضو الكلام متجه إلى الإمام أبي داود، قال ثم سرابيل معا. سرابيل معا يعني كل كلمة سرابيل، ولا معا يعني موضعين؟ الناظم اصطلح على ان كلمة معا يعني اتنين بس، تمام كده؟ ولما يقول معا يبقى الواقعان، الموضعان الواقعان في سورة النحل، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسك، تمام؟ سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسك. إعادة، لما قال ثم سرابيل معا، كلمة سرابيل لو بحثنا عنها هنجد مثلا في إبراهيم سرابيلهم من قطران، سرابيلهم من قطران، هل تدخل معنا؟ لا تدخل معنا. ليه؟ لأنه قال معا بس يعني اثنين، يعني اثنين. إذا عبر الناظم بقوله معا فإنه يريد اثنين فقط. طيب منين نتأكد أن سرابيل معا اللي في النحل؟ ليه ما تكونش اللي في إبراهيم واحدة وفي النحل واحدة؟ أولا، لا برضو غير مضافة دي ممكن يكون يعني فيها ضعف. أولا كلمة معا تقتضي أن يكونوا اثنين ويكونوا مع بعض مش يكونوا متفرقين. وفي شيء تاني يا جماعة الخير، في شيء تاني مهم جدا، أن الإمام أبو داود صاحب هذه الكلمة نص على ذلك في التنزيل، لما ذكر الحذف في التنزيل ذكروا في الكلمتين دول بس، هو ده الرد الأسهل. واضح كده؟ دي أسهل صح ولا لا؟ مش محتاج أفكر ولا أقول فين القرينة ولا الكلام ده كله، دي أسهل. الإمام أبو داود لما ذكر الحذف ذكره في النحل، ماشي يا جماعة الخير؟ طيب كلمة أنكاثا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، نعوذ بالله من ذلك، برضو فيها الحذف عن الإمام أبي داود. طيب كلمة بعد كده جدالنا، جدالنا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، هي دي الكلمة، تمام؟ فأكثرت جدالنا. برضو الإمام أبو داود أورد الحذف في كلمة جدالنا. طب ممكن أسألكم سؤال، قد جادلتنا محذوفها برضو تدخل معانا؟ لا، مرت هي صح محذوفة، ممتاز جدا، لكنها تدخل كما ذكرتم، الله يفتح عليكم جميعا. طيب كلمة استطاعوا اللي هي بطاء واحدة، الناظم خصها بالذكر، ممكن تدخل في استطاعوا التي سبق وذكرها ودرسناها، لكنه خصها بالذكر لعدم وجود التاء فيها، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا، استطاعوا ذكرها قبل ذلك، هنا ذكر استطاعوا، تمام كده؟ وقل أثاثا، وقل أثاثا كذلك أورد الحذف في كلمة أثاثا، أثاثا ومتاعا، هذه في النحل. في موضع تاني في مريم هم أحسن أثاثا ورئيا، في مريم. واضح كده جماعة الخير ولا لا؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ففيه كفاية إن شاء الله تعالى. تمام؟ ذكروا كويس يا إخوان وأخوات، لازم درس الرسم لازم يعني شيء عملي، نعمل كثيرا حتى نتقن هذا العلم، علم عملي قواعده كثيرة، لكن هذه القواعد تسهل بإذن الله عز وجل مع الاستمرار في المذاكرة والمراجعة. تمام؟ بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبارك في أعمالنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا، وأن يجعل هذه الدروس في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج عبد الجليل رحمه الله تعالى، وأن يملأ عليه قبره نورا، وأن يرضى عنه، وأن يرفع درجته في عليين. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك ألا تقطعنا عن هذا الخير بقاطع، وألا تشغلنا عنه بشاغل، وأن تديم علينا نعمة تعلم كتابك الكريم وتعليمه، وأن تجعلنا في ذلك من المخلصين. اللهم يسر علينا هذه العلوم، واجعلها سهلة الحفظ، سهلة الفهم، سهلة العمل، واجعلنا فيها طلاب علم جديرين بأن نحمل ما تعلق بكتابك الكريم وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله جئنا بالحنين، نبذل التعليم خطوا من فلاحي، أو بإقراء تعالى كالصباح، عطره عم الروابي والنواحي، خلط البذل التقاء قد أرانا، عطر الإنماء أربى واحتوانا، هذه تقنية تعلي ذرانا.